بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا وعافنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واذا اردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين، اللهم ايمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا عند العرض عليك يا رب العالمين. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت، مغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب همومنا، وجراء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم يا أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث في تعامل المسلم مع البلاء، مع الابتلاء، سواء كان هذا الابتلاء في الضراء ابتلاء، أو ابتلاء بالسراء ابتلاء، أو ابتلاء بالمعاصي أو ابتلاء، أو ابتلاء بالطاعات ابتلاء. كنا توقفنا في الأسبوع الماضي عن ما زلنا في الابتلاء بالضراء، كيف يتعامل المسلم إذا ابتلي؟ والكل مبتلى، لا في أحد، لا يوجد أحد بدون بلاء، فيش إنسان على وجه الأرض ما عندوش بلاء، ما عندوش امتحان من الله عز وجل، اختبار. بس ترى يا أحبتي من ينجح في هذا الامتحان؟ من يتعدى هذا الامتحان؟ من اللي ينجح في الامتحان ده؟ النقطة التي وقفنا عندها في الأسبوع الماضي في الامتحان بالضراء، وهي النقطة السادسة، إنه الإنسان مع الابتلاء بالضراء عليه بعد كل النقاط اللي احنا ذكرناها سابقا، عليه التهيئ النفسي لما بعد الابتلاء، التهيئ النفسي لما بعد الابتلاء. بمعنى يبتلى الإنسان، دي النقطة أو الخطوة الثالثة. إذا كما ذكرنا في الخطوات السابقة بحث الإنسان المبتلى في ذنوبه وفكر، قال والله يا ربي أنا ما عملتش ذنب، يعني وهذا الأمر نادرا، فيش حد فينا بدون ذنوب يا جماعة، أبدا يخلو من الذنب أحد، لا يوجد. ولذلك لا، إذا علم الإنسان أنه أخذ بكل الأسباب السابقة فليعلم أن هذا الابتلاء وجد عمل، تاب، استغفر، دعا، يعني عمل كل الخطوات السابقة اللي احنا ذكرناها، فليتذكر أمر هام في ابتلائه، أن ذلك الابتلاء ما هو إلا تمحيص له. تمحيص الابتلاء يأتي تمحيص الإنسان وتدريب على تحمل المشاق التي تؤدي في النهاية بعد هذا الابتلاء إلى ما هو أكثر. ابتلاء بقى بالتمكين، ان ربنا سبحانه وتعالى ابتلى العبد بالابتلاء في الدنيا لكي يمكنه بعد ذلك في الارض. يفقد الانسان غالي عليه، او يكون انسان مبتلى بعافيته او صحته، او ابتلى بفقد ماله، او ابتلى بظلم الناس، او ابتلى باي صوره من انواع الابتلاء، ثم يجد الانسان اخذ بكل الاسباب، التوبه والاستغفار والاقبال على الله عز وجل والصبر والتوكل وتفويض الامر الى الله عز وجل، فليعلم بعد ذلك ذلك العبد ان هذه المساله مرحله من المراحل لكي يزداد قربا. تمحيص، ليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين. يعني الجنه يا احبائي مهرها غالي، حفت بايه؟ بالمكاره، حفت بالشده، بالبلاء، بكل ذلك، ولا بد ان يعلم العبد ذلك. ولذلك شوفوا انظروا الى الامام الشافعي رحمه الله عليه ماذا يقول. يقول ان احدا لا يمكن في الارض حتى يبتلى، عشان يليق بالمكانه، فلا يمكن حتى يبتلى، وذلك هو حال اولي العز، هكذا يقول الشافعي. وهذا يا احبائي حال اولي العزم من الرسل اللي بيبتلى ويشدد عليه البلاء وهو مؤمن. اقول له ابشر، فذلك حال اولي العزم من الرسل، وليس فقط اولي العزم من الرسل، ولكن ومن اتبعهم صار على هديهم من صالح المؤمنين. ومما يقرب هذه المساله الى اذاننا سبحان الله يا احبائي، ان الانسان لما بيبتدي يلعب يعني يقوي الجسم، يقول انت محتاج الى رياضه، والرياضة تحتاج إلى مجهود شاق، ده مثلا. ولذلك الإنسان لكي يصل إلى مراتب أعلى يحتاج إلى التمكين، والبلاء يطهره، والبلاء يرفعه، والبلاء يمحصه، يستلزم هذه الابتلاءات. وكذلك عندما يقطف الإنسان الثمرات أو الثمار، يحتاج الزرع إلى برس المجهود، يعني مجهود شديد عشان يعمل إيه؟ يغرس وينقي الزرع ويطهر الزرع ويسقي بالماء وكذا. إذا كل شيء يحتاج فيه إلى زيادة الإنسان بيكون فيه مشقة، وكذلك الابتلاء. يبقى الابتلاء شق على الإنسان ليمكنه ربي سبحانه وتعالى من أمر أعظم ومن درجة أعظم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل سبحانه، ولذلك كان على الإنسان المبتلى أن يفوض أمره إلى الله، وأن لا يقنط ويأس من رحمة الله، لأنه كما قال ربي وما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والقنوط ماذا يعني القنوط يا جماعة؟ إن الإنسان لما يجيله بلاء ييأس، أما يجيله بلاء يظن إن البلاء عمره ما هيرفع، لما يجيله بلاء يقنط من رحمة الله ويظن إن هو أشد الناس بلاء في الدنيا، وهو لا يدري إن ربنا سبحانه وتعالى اللي أنزل عليه البلاء هذا والابتلاء نزل بحكمة عجيبة، لأن ربي حكيم عليم، نزل بحكمة ونزل برحمة ونزل بعلم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قيل القنوط هو استبعاد الفرج. يجد الإنسان عنده بلاء ويظن إنه مش ممكن هيخرج أبدا من البلاء ده، يبقى عنده نوع من اليأس الشديد، يأس. يقوله الشخص لا يأس من إيه؟ عنده ابتلاء، فظل في حزن وكرب وضيق وضيق صدر حتى ظن أنه لم يخرج من هذا البلاء، وذلك القنوط من رحمة ربي سبحانه وتعالى. لأن استبعاد الفرج واليأس هذا الأمر يا أحبائي لا يتأدب العبد به إذا كان يعرف من هو الله عز وجل. لو الإنسان يعرف أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل بلاء إلا والإنسان تقرب وزاد رجع ذلك، رجع ذلك البلاء. يمكن هتقولي طب اللي هيموت هيرجع تاني كيف يرجع؟ مثلا لو أنت فقدت غالة عليك طب يرجع إزاي؟ هو مش هيرجع، لكن يعطيك ربي خيرا منه. هنا استبعاد الفرج من العبد، فهو القنوط من رحمة الله أن يستبعد العبد الفرج من الله سبحانه وتعالى، وهو يقابل الأمن من مكر الله عز وجل، وكلا الأمرين ذنب عظيم. فالقنوط من رحمة الله للمبتلى ذنب عظيم. لو الإنسان جاله بلاء في أي، عندك بلاء في جسد، نسأل الله العفو والعافية، بلاء في مرض، بلاء في فقدان أي نعمة، وشعر الإنسان مع نفسه إن هو أصبح كئيب حزين قانت من رحمة الله، يظن إن ربي سبحانه وتعالى ما بيرحموش بذلك البلاء، فذلك سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، كما قال أو ذكر ربي سبحانه وتعالى. وهذا سوء الظن لما الإنسان يسيء الظن في ربي سبحانه وتعالى يجلب غضب ربي. كل ما الإنسان يسيء الظن بالله عز وجل يجلب ذلك الأمر غضبا من الله سبحانه وتعالى، كما أقول ربي في كتاب الكريم الظنين بالله ظن السوء. ماذا قال ربي عليهم؟ قال عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم إيه؟ جهنم وساءت مصيرا. أربع عقاب لمن أساء الظن بالله سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، في هذه المسألة أيضا قيل من أساء الظن في بلائه بالله عز وجل فقد وقع في كبيرة من الكبائر. كل ما يكون الإنسان عنده قنوط من رحمة الله أو قنوط من رحمة الله عز وجل، نقول يا من تقنط من رحمة الله عز وجل أنت تقع في كبيرة. انظروا ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن رجلا قال الرسول يا رسول الله ما الكبائر؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الكبائر يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك بالله، والشرك بالله تتخذ الله ندا وهو الذي خلقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والإياس من روح الله، إنك تيأسي من رحمة ربي، والقنوط من رحمة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول اللهم اجعلنا من الشاكرين الحامدين الراضين، في السراء حامدين وشاكرين، في الضراء صابرين على البلاء. ولذلك نهانا ربي سبحانه وتعالى في عن هذا القنوط، فقال ربي سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شوفي مهما بلغ الإنسان حتى من الذنوب يبشرك ربي سبحانه وتعالى إنك لا تقنطي إن ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن يغفر لك، لكن شرط إنك ترجعي إلى ربي سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربنا وأسلموا له. شرط إن الإنسان يعرف من هو ربه فلا يقنط من رحمة الله، فلا يقنط من رحمة الله أن ربي يغفر له ذا الذنب، ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله سيرفع له هذا البلاء، ولا يقنط من رحمة الله عز وجل أن ربي سيبدله من بعد حزنه فرحا. لابد الإنسان يعلم أنه بعد الحزن يا أحبائي لابد أن يكون الفرح من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول سبحان الله لما ذكر ذلك كما جاء في سورة الزمر سبحان الله، أقول هو تبشير من الله سبحانه وتعالى للعبد بأن ربي سبحانه وتعالى مهما بلغ العبد ومهما بلغ به من الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له كل ذنوب كما قال ربي سبحانه وتعالى لمن إيه؟ لكل العمل وعباد الرحمن إلا إيه؟ تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متوبا. إذن التوبة والرجوع إلى الله عز وجل ينجف كل ما قبله، فلا يقنط الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك يا أحبائي في البلاء، في البلاء اللي هو الضراء، قيل السكينة والطمأنينة خطوة سابعة. إذا تاب العبد واستغفر وأقلع عن ما هو فيه ودعا ربي سبحانه وتعالى بصالح أعماله، أخذ كل الأسباب السابقة وأخذ بالأسباب ولم ينكشف به، فعليه أن يعلم ويتيقن أن ذلك حكمة لا يعلمها إلا الله. خدت بكل الأسباب، ما زال البلاء معك، ما زلت أنت في بلاء، كوني على ثقة أن ذلك حكمة اقتضاها ربي سبحانه وتعالى. شوفي انظري أحيانا يقع الإنسان في بلاء ويقول الإنسان أخذت بكل أنواع بالأسباب كلها، واحد مريض أو واحدة مريضة مثلا تقول أخذت بكل أسباب العلاج، ولكن سبحان الله لم يأتي ربي بأمر الشفاء، والشافي هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. إذن لابد للعبد أن يدرك أن هناك حكمة اقتضاها ربي عز وجل لا يعرف العبد الآن. عندك مرض شديد تتألمي منه أو يزداد عليك أو شفاء له علاج أو كذا، وأنت أخذت كل الأسباب، تبت واستغفرت وتصدقت وتوكلت وفوضت أمرك إلى الله عز وجل، ما زال الأمر ملازما لك، ما زال البلاء ملازما لك، كوني على ثقة أن هناك حكمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. المولى لا يعرفها الآن العبد، كفاه في ذلك أن العبد الذي هو في هذه الحالة يكفي ذلك العبد المبتلى أن يعلم أنه في معية الله عز وجل. فمن كان معه ربي سبحانه وتعالى فمعه الفئة التي لا تغلب. زي بالضبط كده ما نقول بالبساطة كده، نقول للمريض ما تزعلش ربي إيه؟ معك. تجي الإنسان مريض لكن سبحان الله هو في إيه؟ في معية الله سبحانه وتعالى، وأنه من أهل محبته. كلما حب العبد، كلما ربي حب العبد امتحنه كلما زاد في ديني صلابة اشتد إيه الامتحان، حتى قربه من الصفوة أولي العزم من الرسل كانوا أشد الناس إيه في البلاء. ومن أظهر الأدلة على ذلك قصة سبحان الله الغلام الذي قتله الخضر. شوفوا انظروا في قصته يا أحبائي، أمر ربي بقتل هذا الغلام، أمر ربي عز وجل بقتله ليه؟ ليقي والديه من طغيانه وكفره. ولا شك أن الابتلاء بفقد الولد أخف بكثير من الابتلاء الإنسان يموت على كفره. شوفي سبحان الله، الإنسان ممكن يعني قرة العين، لكن ربي سبحانه وتعالى الذي يعلم ألا يعلم من خلق، ألا لا يعلم من خلق يا أحبائي. فربي سبحانه وتعالى أمر بقتل هذا الغلام لأنه يعلم أنه له والدين الصالحين، فخاف عليهم من طغيان ذلك الولد وما يبتلوهم وقد يموت على كفر. ولذلك لا شك أن فقد الولد أخف بكثير في الابتلاء من الكفر والطغيان، كما قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي يحملهم حب الولد ده على متابعة الكفر، فكان الأمر من الله عز وجل. ذلك لو جالك بلاء في فقد حبيب أو فقد أحبة، يعلم ذلك الأمر ذلك يعلم ربي وأنت لا تعلمي، تقولي سبحان الله يا ربي طب أنا لسه في الطريق، طب أنا محتاج لهذا الإنسان اللي فقدته، طب أنا أقول لك ألا يعلم من خلق، ما في ذلك إلا خير، لأنه لو بقى لك هذا الأمر ربما يكون فيه هلاكك، فليرضى العبد بقضاء الله، فإن قضاء ربي للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحبه، قضاء ربي فيما يكره العبد خير له من قضاءه فيما يحبه. ولذلك سبحان الله وجب على العبد أن يرضى بما قسم ربي سبحانه وتعالى، فلا يتسخط ويترتب على هذا الأمر يا أحبائي اللي هو أن الإنسان يرضى بقضاء الله عز وجل، هذا الرضا أن يقذف في قلب ذلك العبد الراضي بالقضاء السكينة. تجد الإنسان عنده ولاء شديد لكن سبحان الله نزل على قلبه سكينة، لو إنسان عنده نفس البلاء لكن ما عندهش نفس الدرجة الإيمانية تجد لا توجد عنه في قلبه سكينة. هذا العبد الذي رضى بقضاء الله عز وجل كان جزاؤه من الله عز وجل أن يقذف في قلبه سكينة وطمأنينة، وربما ما تكره نفسه عين الكرامة، ربما تكره ما تكرهيه أو يكره نفسك وتظني أن ذلك بلاء شديد عندك، ذلك هو عين الكرامة في حق العبد. ولذلك سبحان الله حتى يصل العبد بذلك إلى الدرجات العلى كما قال ربي سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. زي كنا سبحان الله يا أحبائي، من هنا قيل تتجلى حكم التوكل على الله والاحتساب والاستخارة، إنك لما يجيلك أي مسألة مسائل حياتك أي بلاء تجد نفسك أول شيء يأتي على لسان المؤمن التقي العارف بالله عز وجل يحتسب، ماذا يقول؟ يقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي قيمة. ولذلك سبحان الله يا أحبائي قيل إن العبد قاصرا عن إدراك ما ينفع في دينه وفي دنياه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك قيل يا أحبائي في دواء العبد المسلم عند الشدائد دواء وضع للعبد عند الشدائد، ما هو هذا الدواء؟ قيل دواءك عند الشدائد أولها الثقة بالله، كل الإنسان عنده بلاء أول دواء الثقة بالله، ثق بربك إنه لن يأتيك إلا بما ينفعك أرمي بقضائه. ولذلك قيل عناصر وعناصر هذه الثقة بالله عز وجل أولها أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما أن كل ما يقدره ربي سبحانه وتعالى هو الخير، عجبا لأمر المؤمن كل أمر خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابه ضراء شكر صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا إيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أولها أولا أن تعتقدي اعتقادا جازما أن كل ما يقدره ربي سبحانه وتعالى هو الخير، وأن ما بدا لك أنه شر هو خير لأن الذي أنزله ربي سبحانه وتعالى، فقال ربي فعسى أن تكره شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا، يجي لك الشر لكن هيكون وراء الخير، وراء الشيء الذي تظن أنه هو شر هيترتب عليه. يعني سبحان الله يا أحبائي كثير من الناس أو كثيرات أقول يمكن ابتدوا مرحلتهم الإيمانية في زيادة لما فقدوا غيري أو ابتلوا ابتلاء شديد أو ازداد الإيمان مراحل وامتلأت القلوب وتقرب العبد إلى الله وازداد العبد قربا من الله سبحانه وتعالى، هذه أولا. أما ثانيها هذه ثاني العناصر، قيل أن تعلمي جيدا أن أقدار الله نافذة لا مفر، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فليس عليك إلا أن ترضي بقضاء الله ولا تتبرمي منه أبدا، كما قال ربي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لا تفرحي بالجاي ولا تحزني على اللي فات، لأنه كله بقدر من. وأما الثالثة يا أحبائي فيها في عناصر هذا الدواء، أن تتذكري أن ما أنت فيه هو امتحان من الله. إحنا في امتحان، الدنيا امتحان كبير، امتحان من الله، وأن النجاح في ذلك الامتحان يكون بالصبر والاحتساب، لم ينجح إلا من يصبر. وهنا نقول سبحان الله، وثقي تماما أنه إذا صبرت فسوف يعوضك ربي الكريم خيرا في الدنيا وفي الآخرة، كما قال وعد ربي حقا. شوفوا انظروا، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نشوف مين الصابر ومن غير الراضي ومن القانت ومن اللي جاله البلاء فقال يا ربي هو من عندك فرض بقضاء الله عز وجل. جاء بلاء أي ما أي كان ذلك البلاء، تقولي جاء مرض، جاء فقدان، جاء شيء نقص مال، أي نعمة من النعم تقول وهو من عندك يا رب. فتخيلي أن هذه النقطة الثالثة يا أحبائي من عناصر هذا الدواء الثقة في الثقة بالله عز وجل. وأما رابعها في الدواء قيل وأنك إذا لم تصبري فماذا يفيد الجزع؟ ما أنت لم تصبري أكون دائما في جزع. وإنك إن لم تصبري فماذا يفيد الجزع؟ الجزع سيزيد الهم هما والكرب كربا، ويجعل الإنسان دائما في اضطراب شديد وضيق شديد وقلق شديد. فلا يخلو لك أيها الإنسان القلق يعني، فلا يخلو له عبادة ولا يخلو له نوم أو لا يصلح له نوم، وكل ذلك لن يغير من الأمر شيئا، بل على العكس سوف تحرمي أجر الصابرين. فاصبري واحتسبي. زي اللي قيل سبحان الله يا أحبائي، عز أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه رجل في ابن مات له، فقال يا فلان يا أبا فلان اللي هو مات، إنك إن صبرت نفذت فيك المقادير، يعني صبرت على فراق والي نفذت فيك المقادير ولك الأجر، وإن جزعت نفذت فيك المقادير وعليك الوزر. في الحالتين هينفذ قضاء الله، لكن إما تكون مع الصابرين فتأخذ الأجر. مرة ثانية يقول عز أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه رجلا في ابن مات له، فقال يا أبا فلان إنك إن صبرت نفذت فيك المقادير، صبرت ولك الأجر من الله عز وجل، وإن جزعت نفذت أيضا فيك المقادير وعليك الوزر. يعني أمر ربي نافذ، أبينا أو رضينا، لكن أنت راضية لك الأجر، أنت غير راضية لك الوزر في ذلك الأمر. العلاج الخامس يا أحبائي في دواء الشدائد هو أن تعلمي أن هناك من الابتلاء من هو أشد منك ابتلاء أو بلاء، فاحمدي ربي سبحانه وتعالى على ما أنت فيه. وقيل في الأمثال من رأى بلاء غيره هان عليه البلاء. النقطة أو العلاج الثالث ثالثا، احمدي الله عز وجل أن مصيبتك لم تكن في دينك، فالمصيبة في الدنيا أهون بكثير إن الإنسان يموت على كفر أو على ضلال أو على إعراض. فتجد الإنسان والله يا أحبائي أن أجد هذه حقا وشدة علاج لكل مبتلى قليلة، حتى كده الإنسان يضعف يروح ماسك وشدة العلاج دي فيقرأ فيها يثبت. احمدي الله على المصيبة أنها ليست في دينك، حيث أن المصيبة الحقيقية أن تكون في الدين. كم إنسان عنده الدنيا كلها لكن ما عنده مصيبة الدين ومش حاسس، والأدهى والمصيبة أن يبقى عنده كل الدنيا، كل الدنيا عنده المال وعنده الولد وعنده الزوج وعنده العافية وعنده كل شيء، لكنه لا يعرف دين، لا يعرف ربي سبحانه وتعالى. هذه المصيبة الحقيقية، أن الإنسان يمتلك كل شيء من نعم ربي سبحانه وتعالى لكنه لا يعرف حدود ما أمر ربي سبحانه وتعالى. هذه المصيبة الحقيقية. ولذلك نقول هي أن يكون الإنسان على كفر ويموت على كفر، أو يكون على فسق ويموت على ذلك، أو يكون الإنسان على غفلة. أما ما عداها من المصائب فهي مصائب الدنيا فتهون الدنيا، فكل ما فوق التراب تراب، كل في الدنيا فايت وكل ما في الدنيا إلى زوال. ولكن نقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. أما السابعة يا أحبائي، ثقي تماما أن دوام المحال حال من المحال، مش ممكن. يقول ربي وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إذن الأيام ده أنت النهاردة فرح، اليوم الثاني أيام متداولة، لا يستمر عليك الحزن ولا يستمر عليك الفرح، كل الناس كده. ولذلك لو طرقت أي باب من الأبواب، إما تجري هذا في فرح وإما تجري هذا في طرح، وإما بعد ذلك تجري الذي كان في فرح في طرح وتجد الذي كان العكس، لأن هي هذه هي الأيام يا أحبائي، يوما لك وغدا عليك. بذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، نستذكر قول ربي سبحانه وتعالى سقي أن دوم الحال من المحال وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولذلك ففرج ربي آت وهو قريب، ووعد ربي للمبتلين بالعوض أيضا. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، ويقول ربي فاصبر إن وعد الله حق. هذا المبتلى، اللهم اجعلنا عند السراء من الشاكرين وعند الضراء من الصابرين، اللهم ثبتنا على الدين يا رب العالمين. ولذلك من هذه العلاجات لكل مبتلى يا أحبائي، أو ما يتعامل المسلم مع البلاء، دوام الثقة بالله مهما تغيرت الأحوال. داومي ثقتك بالله مهما تغيرت أحوالك الدنيوية. النهاردة أنت في زيادة، بكرة أنت في نقص، النهاردة لقيت نفسك يعني فرحانة وسعيدة وعاملة اللي في نفسك فيه وكذا وكذا، بكرة جالك شيء أو ضغط عليك، النهاردة أنت مع يعني مؤتنسة بكذا وكذا، بكرة مش معاك حد تأتنس بيه. نقول دوام ثقتك بالله مهما تغيرت أحوالك. ولذلك إذا تغيرت عليك الدنيا أو انتقص شيء من أمورك فيها، أي أمر من أمورك في الدنيا، أو تعقدت أحوالك أو أصابك أي ضر، فداومي على ثقتك بالله سبحانه وتعالى، لا تفقدي الثقة به وتوكلي عليه، وسلمي أمرك إليه ننجو، واصبري على حالك قليلا تكسبي كثيرا، والجئي إلى ربك وابتهلي إليه فبابه لا يقصد لا يغلق. باب ربي لا يغلق يا أحبائي أبدا، باب ربي لا يغلق، فكل باب يغلق إلا باب ربي سبحانه وتعالى، لا يغلق، مفتوح في كل الأوقات. وادعي أن يثبت قلبك ويكشف كربك ويعبرك في مصابك إذا كان هناك مصاب، وإياك أن تهتز ثقتك بربك الكريم فيقل عملك أو تتركي ما كنت مدوم عليه من الطاعات، لأنك هنا تكون توكلت على عملك وليس على ربك. لأن الأحيان الإنسان بيقعد يطيع يقول طب أنا بطيع، لكن يا رب طب أنا بسأل، طب أنا بدعو، طب أنا بأقيم ليلي، طب أنا بتصدق، وعلى رغم ذلك رب البلاء بيزيد عندي. أقول أنت كنت تتوكلي على أمر على عملك ولا على ربك؟ لو توكلت على ربك سيجعل ربي بعد عسر يسرا. متى يكون ذلك؟ لا يعلم إلا ربي سبحانه وتعالى. زي كنا نقول سبحان الله يا أحبائي، وعليك في الشدائد أن يزداد لجوئك إلى الله عز وجل، وأن تستكثري من العبادات التي تقربك من الله سبحانه وتعالى، ومن الصدقة، فإن هذه علامة المؤمن التقي. واعلمي أن أقدار ربي سبحانه وتعالى كلها حكمة، ولكن قد لا ندرك الحكمة، قد ندرك هذه الحكمة في الدنيا وقد لا ندركها أيضا. وثقي أن ربك هو أرحم الراحمين، لا تظني أن هناك أرحم من ربك عليك. إذا نزل في حياتك بلاء أو نزل في حياتك نقصان نعمة، فاعلمي أن الذي أنزلها أرحم من الأم على ولدها. ابتلك بأي نوع من الابتلاء، فاعلمي أن الله سبحانه وتعالى أرحم بك من أمك، أو أرحم بالأم على ولدها، اللي بنظن أن هي لا يوجد منها أرحم أحد أبدا. الثاني أحبائي، وهو كيف يتعامل المسلم المبتلى بالسراء. إزاي الإنسان لما ربنا السراء يعني بقى عنده إيه بقى؟ عنده نعم، عكس بالضبط البلاء اللي كان عنده السابق، لكن ده عنده بقى إيه؟ عنده صحة في بدنه، أو يقول عنده صحة أو سعة في رزقه، أو ربي مكن له في الأرض، أو أعطاه ربي من الجاه ما أعطاه، أو أعطاه ربي من العلم ما أعطاه، أو أعطاه ربي أي شيء يسر به خاطره، يعني عنده نعمة من نعم الدنيا أيا كانت نعمة الدنيا هذه، كيف يتعامل؟ هذه النعم بلاء ابتلاء؟ نعم، هذه النعم ابتلاء لأنها اختبار من ربي سبحانه وتعالى. فماذا على هذا العبد الذي من ربي سبحانه وتعالى بكل هذه النعم؟ قيل على العبد المبتلى بنعم ربي التي لا تعد ولا تحصى. فنعم ربي أحبائي لو أعد الإنسان يعتني كل وقت لا تعد ولا تحصى. هذا الموقف نقول له خطوات، الخطوات التالية، ما هو حال المبتلى بالنعم؟ يعمل معها إيه؟ وكيف يتصرف مع نعم ربي سبحانه وتعالى؟ أول شيء يا أحباء، الخطوة الأولى، اليقين الجازم في هذا العبد الذي من الله عليه بالنعمة بأن هذه الدنيا وما فيها عرض زائل. يا من من الله عليك بالنعمة، تذكر فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ما تغركمش الدنيا، ما تغركمش كل متاعها الزائل، تفرحيش قوي بهذا المتاع الزائل. لذلك هذه الدنيا يعرف العبد أنها عرض زائل، وأن الرجع لمن؟ وأن إلى ربك الرجع. فلا تنسيه المال من وهبه المال، ولا ينسيه من وهبه الولد. العبد ينسى مالك الملك، ينسي للدم نعمة أيا كانت هذه النعمة اللي بتسعده، هو دلوقتي إنسان عنده نعمة من النعم سعيد بها، فعليه أن يقدر من المنعم بهذه النعمة، من يتمنى عليه بهذه النعمة. ولذلك هنا وعلى العبد الذي من الله عليه بهذه النعم أن يبدي افتقاره لله عز وجل، ويتذكر قول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. بكل حالك وكل ما تملكي أنت فقيرة إلى الله في كل لحظة وفي كل وقت، في غمضة عينك أنت تفتقري إليها، في النفس اللي داخل اللي بتتنفسيه، في الغمضة، في كل شيء في حياتك أنت تفتقري إلى الله عز وجل، فأنت فقيرة يا ربي سبحانه وتعالى، وهو ربي الغني الحميد. ولذلك اسألي ربي الغني الحميد أيما ملكتي أي نعمة من نعم الدنيا، سلي ربك الغني الحميد ألا تزور عنك النعمة، وأن يحفظك النعمة، وأن يصرف عنك النقم، وأن يجعلك أغنى خلقه بالله، وأن يجعلك أفقر خلقه إليه. تبرهيني على ذلك أن أنت عبدة ذليلة منكسرة إلى الغني، وأنت مهما ملكتي لكنك فقيرة. ولذلك عليه أن يعلم أن هذا اليقين هو أساس الإيمان. لذلك انظروا يا أحبائي، قيل اليقين من الإيمان بمنزلة إيه؟ انظروا بمنزلة الروح من الجسد. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه أن اليقين هو الإيمان كله. عندك يقين، يقين بإيه؟ يقين بعطاء، يقين بالبلاء اللي نزل من عنده، يقين بفضله، يقين برحمته، يقين بجزائه، يقين بيوم القيامة، يقين بكل ما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه. إذن هذا أول نقطة في من جاءته نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي، إنه اللي أنعم عليه بأي من هذه النعم يكون عنده يقين شديد إنه فقير مهما بلغ. أحيانا يا أحبائي الواحد يقول إيه، إنسان عنده يبلغ ما عرفش إيه، أساطيل إيه، ومش عارفة ومركب وسفن ومش عارف وطائرات وبلدان و نقول له فقير، لو جاءه صداع ما نجا منه، لو جاءت داخل حشرة دخلت في أذنه سبحان الله، لو جاءه من الله عز وجل أي شيء لا يستطيع أن يخلص من ذلك الشيء. إذا هو فقير ولا غني، فليكن هذا العبد عنده يقين شديد إنه مفتقر إلى الله في كل وقت، فهو ذليل منكسر، يعلم أن ربي سبحانه وتعالى مالك الملك هو وحده الغني، الغني الحق، وكل العباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية وهي الخطوة الثانية في صاحب المسرات أو الذي من الله عليه بيسر الحال أيا كان سبب ذلك، إذا كانت عنده صحة، ولا كان عنده مال، إذا كان عنده ولد، ولا كان عنده زوجة، ولا عنده زوج، ولا عنده أي شيء من نعم الدنيا، أقول فليعلم النقطة الأولى، فليعلم أنها إلى زوال، وأن الباقي الدائم هو من؟ والباقي سبحانه وتعالى، كل من عليها فان. النقطة الثانية أحبائي أن يكون في حمد وشكر لله عز وجل، لا يفطر الذي من ربي عليه بالنعم لا يخطر لسانه عن حمد الله عز وجل لسانه فقط لا أقول سبحان الله، يشكر ربي سبحانه وتعالى على كل ما أنعم ربي به عليه. طب ماذا أنعم ربي سبحانه وتعالى على ذلك العبد الفقير؟ أقول لكم سبحان الله يا أحبائي، انظروا في أمر نعم ربي سبحانه وتعالى على العبد. العبد الشاكر، شاكر على النعم التي لا تعد، وأذكركم بعض النعم، أذكركم بعض النعم. لكن قيل الشاكر أو الشكر خير عيش السعداء، خير عيش السعداء أن تجد العبد شاكرا لله عز وجل. وعايز السعادة الحقيقية إنك تجد الإنسان دائما شاكرا لله عز وجل، متذكر نعم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل فيهم الشكر خير عيش السعداء، لم يترقوا إلى أعلى المنازل إلا بالشكر. ولذلك لما كان الإيمان نصفين، نصف شكر ونصف صبر، كان حقيقا على من نصح نفسه وأثر يعني طلب نجاتها أن يكون دائما شاكرا لله سبحانه وتعالى. وكان على العبد الذي يعرف أن النعم ربي عليه لا تنقطع أن يعرف ماذا يعني الشكر. يعني كل واحدة فينا يا جماعة عشان تكون شاكرة لازم تعي تماما ماذا يعني الشكر. قيل الشكر الاعتراف بالإحسان، لغة الاعتراف بالإحسان. وهل هناك إحسان أعظم من إحسان ربي سبحانه وتعالى علينا؟ أبدا. ولذلك سبحان الله يا أحبائي قيل الشكر الثناء على المحسن، تثني على ربي بما هو أهل له. ولكن يا أحبائي لا نحصي ثناء عليه. هتثني على ربي بكل نعم اللي أعطاه لك إزاي؟ كم من نعمة أعطاها وقلب الشكر ولم يحرمنا، وكم من بلية اختبرنا فيها وقلب الصبر ولم يعاقبنا. ولذلك نقول الشكر ثناء على المحسن بما أولاه من معروف أو أعطاه من معروف. لذلك هنا قيل الشكر في الاصطلاح يا أحبائي ظهور أثر النعمة الإلهية على العبد. إزاي؟ إزاي تظهر النعمة عليك أيتها صاحبة النعمة؟ قيل في قلبه إيمانا، وفي لسانه حمدا وثناء، وفي جوارحه عبادة وطاعة. ثلاث أشياء. الشكر في الاصطلاح ظهور أثر النعمة الإلهية على العبد، على قلبه وعلى لسانه وعلى جوارحه. أما في قلبه إيمانا، وأما في لسانه حمدا وثناء، وأما في جوارحه عبادة وطاعة. ويكون القليل من النعمة مستوحين الكثير من الشكر لله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كانت النعم كثيرة؟ نقول مرة ثانية أحبائي إنه الشكر في الاصطلاح ظهور أثر النعمة على الإلهية على العبد، في قلبه إيمانا مؤمنا بالله وإن النعمة من عند الله، وفي لسانه حمدا وثناء. نحصي نعد نثني على الله سبحانه وتعالى ما هو أهله ولا نستطيع أن نحصي. ومنها أيضا وثناء وفي جوارحه عبادة وطاعة. ويكون القليل من النعمة مستوجبا الكثير من الشكر، فكيف إذا كانت النعم كثيرة ولا تنقطع؟ يبقى هل يستطيع الإنسان أن يتوقف عن الشكر؟ لا يستطيع الإنسان أن يتوقف على الشكر. ولذلك سبحان الله انظروا يا أحبائي في الشكر جعل ربي سبحانه وتعالى الشكر شو أن العبد اللي عنده نعم ده يبقى شاكر لله عز وجل. فقيل لهذا الشكر مقامات عظيمة في الدين، في الدين له مرتبة، الشكر له مرتبة في الدين. قيل قرن ربي ذكره بشكره، يعني طول ما أنت عارف تذكر الله عز وجل أنت شاكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك قرن ربي سبحانه أولها قرن الله ذكره بشكره، وكلاهما المراد بالخلق والأمر. ولذلك سبحان الله قال ربي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذا قرن الذكر بإيه؟ بالشكر. ومن مقامي في الدين أيضا أنه قرن ربي الشكر بالإيمان، ولذلك ذكر ربي سبحانه وتعالى في هذا ما يفعل ربي بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، شكرتم وآمنتم. يبقى قرن ربي الشكر بإيه؟ بالإيمان. وقيل سبحان الله أيضا يا أحبائي أن أهل الشكر هم المخصوصين بنعمة ربي من بين عباده، لما قال ربي وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فيقول الرب أليس الله بأعلم الشاكرين. الشاكرين لهم مقام يا أحبائي عند الله عز وجل. وقسم ربي سبحانه وتعالى لمقام الشكر العبد اللي عنده نعمة وشاكر، قسم ربي الناس إلى شكور وكفور. ولذلك هنا أحب الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى أهل الشكر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقيل أيضا يبتلى عباده ليستخرج منهم الشكر، ينظروا هذا من فضل ربي، يقولوا هي هذا من فضل ربي يبلغني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني، فيميز بين العبد هذا والعبد هذا. ووعد ربي سبحانه وتعالى من مقام الشكر عند الله يا أحبائي الشاكرين، ولذلك اللهم ارزقني وإياكم أن نكون من أهل الشكر. وعد ربي عبادي الشاكرين بالزيادة، كل ما كوني شكرا عندك النعم نزد عليك تنهال، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وعكسها ولئن كفرتم إن عذابي. وسبحان الله يا أحبائي يقارن هذا أمر الشكر، أمر الشكر انظروا علق ربي سبحانه وتعالى المزيد بالشكر، فالمزيد لا نهاية لها. شوفوا انظروا في عندما يقول ربي ولئن شكرتم لأزيدنكم، طب ما هو المحدود بالمزيد؟ قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقف أي جزاء على المشيئة فسوف يغنيكم الله من فضل إن شاء، في الإجابة ألف أكشف ما تدعون إليه إن شاء، في الدعاء، في المغفرة يغفر لمن يشاء، في الرزق يرزق من يشاء، في التوبة ويتوب الله على من يشاء. إنما في الرزق في الشكر قال إيه؟ في الشكر ولئن شكرتم لأزيدنكم، لم تذكر بكلمة إن شاء ربي سبحانه. إذن الأمر زيادة من عند ربي سبحانه وتعالى. وأخبر سبحانه وتعالى أن كل مقاصد إبليس اللعين أن يخلي الناس دايما غير شكرا، قنط من رحمة الله، لا تحمد ربي على العطاء، لا تحمد. ذلك إبليس أراد ذلك، وذلك فانظري من مقاصد إبليس ويقول في ذلك الأمر ولا تجد أكثرهم إيه؟ هو سبحان الله تعاهد إبليس إنه هيقعد لهم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم إيه؟ شاكرين. هتجري الناس مع إنك يا ربي سبحانه وتعالى بتعطيهم من عطائك ومن فضلك، لكن أنا هجلهم من هنا وأجلهم من هنا وأجلهم من هنا، عندهم العطاء وعندهم النعم، لكن أنا هتسلط عليهم لحد ما يفقدوا الشكر. فتجري الإنسان فاقد الشكر متصلت عليه إبليس دائما. أعلمي أن الإنسان الذي تكون حوله النعم ويغرق في نعم ويغوص في النعم تنهال عليه النعم في كل من كل جانب وتجري دائما قانت من رحمة الله أو في جزع أو في ضيق، أعلمي أن إبليس متصلت عليه كما قال ولا أتينهم من كل مكان، يأتي إبليس لحد ما يفقد العبد الشكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله يا أحبائي من قلة الشاكرين من عباد ربي سبحانه وتعالى، قال فيهم وصف ربي وقليل من عباده، فأهل الشكر قليلون. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم شكرا لله سبحانه وتعالى. إذن عندما نقول الخطوة الثانية أن يحمد العبد على ما أعطاه ربي سبحانه وتعالى ويشكر على ربي على ما أنعم عليه، من نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. انظروا يا أحبائي قليل من نعم، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. من الذي أوجدك من العدم؟ ومن الذي أمدك؟ من اللي كده يعني المراحلك اللي بتترقي فيها غير ربي سبحانه وتعالى؟ والإمداد، ثم نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة انشراح الصدر، وقيل أيضا ونعمة الصحة ونعمة الحركة ونعمة المشي ونعمة حب القرآن ونعمة الأكل والشرب ونعمة الأهل ونعمة التمتع بالأهل والأسرة ونعمة الصحبة الصالحة، كل هذه ونعمة العلم، كل هذه النعم وكل هذه النعم من عند ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي. ولذلك كان لابد للشكر، لو العبد يعلم أن الشكر يرجع لمن؟ للعبد نفسه، ولئن شكرتم لأزيدكم. ولذلك قيل يا أحبائي في الشكر ومن شكر ربي سبحانه وتعالى اللي هو واجب العبد في الشكر، إنه أولا أول شيء الخضوع، أو خضوع اللي هو الشاكر للمشكور له ربي، خضوع العبد، خضوع وانقياد ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، استسلام إلى الله عز وجل ولأمر ربي. وأما ثانيها محبة العبد لمن من عليه بهذه النعمة. وأما ثالثها الإقرار بالنعم. والنقطة الرابعة الثناء على ربي بما هو أهله أو أهل له. وأما الخامسة ألا يستعمل أي نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى فيما لا يرضي ربي سبحانه وتعالى، فيما لا يرضي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في الشكر يا أحبي الشكر ظهور أثر النعمة على العبد في قلبه وفي جوارحه وفي لسانه. وقيل أيضا الشكر عكوف القلب على محبة المنعم، والجوارح على الطاعة، واللسان الذكر والثناء، وأما أقسام الناس في الشكر فتنقسم الناس في الشكر إلى شاكر للمنعم وجاحد للنعم. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني إياكم أن يكون من الشاكرين لنعم ربي سبحانه وتعالى. الخطوة الثالثة لمن من الله عليه بالعطاء والنعم يا أحبائي، أن يعرف العبد ما هو أداء حق ربي سبحانه وتعالى في النعمة. لو عنده مال، أن بعض الناس بيبقى عندها المال لكن تنفق المال في أوجه تغضب ربي سبحانه وتعالى، في أوجه المعصية. فالعبد الذي يكون له مالا أو نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى وينفق ذلك المال فيما لا يعود عليه، فيما لا يرضي ربي سبحانه وتعالى، هل هو عرف حق ربي سبحانه وتعالى في ذلك المال؟ زي بالضبط كده لما يجي ينفق مثلا إيه، واحد يعمل فرح مثلا على سبيل المثال، يوم يعمل بقى إيه في هذا الفرح، ينفق فيه المال إيه؟ ترى حلالا ولا حراما؟ ترى أنفق نفقات في الحلال ولا أنفقها في الحرام؟ ترى أنفق بذخا، كنت سبحان الله أكرم في مش عارفة فرح، تكلف ذلك الفرح كم من الملايين ومضى كذا ليلة في ذلك الفرح. أقول لو إن هذا الفرح أقيم به أو أطعم به فقراء لكان كان الكسب إيه، وكانت البركة إيه، وكان القرب من الله إيه. ولذلك يا أحبائي أداء حق ربي سبحانه وتعالى في المال، المال الذي أودعه ربي في يدي هو مال ربي سبحانه وتعالى، لينظر ماذا يعمل، المال مال الله. فإذا أخذ العبد المال فلا بد أن يعلم أن ذلك المال حق لله سبحانه وتعالى، استودعه وضعه في يدك لينظر ماذا تعملون. إذا أنت معك ذلك المال تنفقي هذا المال في طاعة أو في معصية، في قرب من الله عز وجل ولا في بعد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك على العبد أنه يعرف أن المال ده له حق الفقير. لو كل إنسان يملك مالا يا أحبائي أخرج حق الفقير في مالي، أخرج زكاة مال، ما كان هناك إيه فقيرا. ولكن لأن البعض لا يخرج زكاة ماله، البعض لا يخرج زكاة هذا المال، فيظل ما زال يعني يكون ما زال هناك فقراء لا تجد ما يسد جوعها أو يكسيها. ولذلك أذكر في قصة أختي كانت تسألني في واحد عنده مال مال سبحان ربي المعطي، تقول لم يدفع زكاة مال. قلت لها لماذا لا يدفع زكاة مال؟ قالت لأنه يقول أدفع ملايين زكاة مالي، استكثر أن يدفع ملايين في زكاة مالي والمال كله مال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يتمثل ذلك المال في إخراج زكاة المال، تطهير المال. البعض يا أحبائي عندما ينظر إلى هذا الحق وعنده مال وخرج من وبلغ ذلك المال النصاب وحال عليه الحول، يعني المفروض يدخل في إيه؟ زكاة مال. يتحايل في ذلك المال حتى لا يخرج من بيته، يقعد يحاول المال ده ممكن يديه لمين، او يحاول المال، طب يحاول المال ده على اولاده، طب يحاول المال ده على حد من اسرته، طب بحيث يعني يتحايل في ذلك المال حتى كان المال، لانه برضه ايه يبخل بمال ربي، يبخل بما اعطاه ربي، اعطاه وسع ربي وسع عليه. هذا حال من امتلك مالا والمال مال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يتمثل حق ربي سبحانه وتعالى في مالي في إخراج زكاة المال، في الصدقة، في البر بكل أوجه البر، في بر الوالدين. وعندما ننظر في بعض الوحدة كانت تسأل تقول الأب فقير أو الأم فقيرة، أعطيهم من زكاة مالي، الرجل بالنسبة للرجل أعطيهم من زكاة مالي، لا زكاة أنت ومالك لأبيك، المفروض ان انت اللي تنفق على ابيك ولا يخرج من زكاة مالك ابا ولا تخرج من زكاة مالك لابيك. لكن لما بيكون انسان عنده مال يبخل بذلك المال ويبقى عنده اب وام فقراء، يبقى عايز يخرج برضه زكاة ماله بلا ما يخرجها للغير، عايز يخرجها لمن، لمن هم في رقبته، فهم احق بحسن صحبته. الصدقة، بر الوالدين، الاحسان الى الفقراء والمساكين، تفريج الكربات، ان الانسان يجد انسان سبحان الله عنده كربة او عنده دين ويستطيع أن هو يسد ذلك الدين، هذه من القربات. يقول ربي سبحانه وتعالى، شوفوا انظروا، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني لكن يقول ربي وأحسن كما أحسن الله إليك، من الذي أحسن إليك في العطاء؟ مين اللي سطرك ومين اللي من عليك بالمال ومين اللي أغدق عليك في هذا العطاء؟ الذي أعطاك هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك فائدة هذا الإحسان تعود على الإنسان نفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم. فلما ينظر سبحان الله لما يجي الإنسان ينفق ويده مبسوطة، ده لو شق تمر أنفقه ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع عند ربي سبحانه وتعالى. فكيف لو خرج هذا المال بنية صافية مقبلا على الله سبحانه وتعالى، يعلم أن المال هذا أن ما أنفقت من شيء فإن الله يخلفه وهو خير الرازقين. كل ما تنفق من مالك يزيد ذلك المال، كل ما تخرجي عطاء ربي المعطي الكريم يعطي العبد على قدر عطائه، لأن ربي سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. ولذلك هنا نقول سبحان الله، قرر ربي سبحانه وتعالى عز وجل الإسلام بالإحسان وجعلوهما أفضل ما يتحلى به المسلم. فقال ربي ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. سبحان الله، من أسلم وجهه لله وهو محسن يعني دخل في الإسلام وأحسن في عبادة الله الديان. والإحسان يا أحبائي في العبادة أو الإحسان مع الله عز وجل أو مع الخلق، الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. الإحسان مع الخلق أن تكون أنت وسيلة للخير للخلق. الإحسان مع النفس أن الإنسان يعرف إيه اللي يربي نفسه بيها، وإنه يبعد عن مواطن المعصية ويبعد عن مواطن تغضب ربي سبحانه وتعالى. هنا أيضا يقول سبحان الله ربي في كتابه الكريم، من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن إيه في اليوم ده. ويقول ربي في أهل الحسنة وهم من فزع يومئذ آمنون. يأتي الإنسان بالحسنة ربنا سبحانه وتعالى ينجيه يوم الفزع الأكبر، لأنه عرف قدر نعمة ربي سبحانه وتعالى في ماله، وعرف قدر العطاء، وعرف قدر الإحسان. زيدك هنا نقول سبحان الله، هناك قوم يا أحبائي ربنا من عليهم بالعطاء، من على اختصهم، قوم اختصهم ربي سبحانه وتعالى بالعطاء، يعطيهم المال لكن يعرفوا حق ربي سبحانه وتعالى في ذلك المال. شوفوا، إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع وعباده، يقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. بمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى يعطي عباد مال نعمة يجعله مفاتيح للخير للناس، يوم لا يبخل بهذا المال أبدا، فيعطوا بهذا ويعطوا هذا ويعطوا هذا ويفك كرب هذا ويبحثوا عن هذا الفقير وهذا اليتيم فينفقوا، فيجعلهم ربي سبحانه وتعالى في الأرض مفاتيحا للخير، ويمن عليهم والجزاء من جنس العمل، فيمن ربي عليهم بالعطاء. وهناك هم الآخرون يعطيهم ربي العطاء ويبخلوا فيسلب منهم هذا العطاء. سبحان الله، الأول ربنا سبحانه وتعالى أعطاه العطاء فعرف قدر نعمة ربي في هذا العطاء، فيعطي هذا يعطي هذا يعطي هذا، فمن ربي سبحانه وتعالى عليه بالخير فيكون مفتاحا للخير. وأما الآخر يعطيه ربي العطاء فيكون مفتاحا لإيه للشر، وأسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. انظروا يا أحبائي ابن عباس يقول، ما من عبد أنعم الله عليه بنعمة وأسبغها عليه ثم جعل حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. شديدة جدا، قول ابن عباس شديد. لو من ربي سبحانه وتعالى على عبد بنعمة وأسبغ عليه النعمة وساق حوائج الناس إلى هذا الشخص فتبرم ذلك الشخص بما عرض عليه من الخلق، يقول ابن عباس فقد عرض تلك النعمة للزوال، تزول عنه النعمة. نسأل الله العفو والعافية. لذلك سبحان الله، نسأل ربي أحبي أن يلين علينا النعمة. نقول يا صاحب المبتلى بالسراء، الخطوة الرابعة في أدب المبتلى بالسراء أن تلتزم بطاعة الله عز وجل. عليه أن يلتزم بالطاعة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أن يلتزم بطاعة الله وعبادة الواحد الديان وإخلاص العبادة لوجه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى، إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ولذلك وعلى هذا العبد ألا يأمن من مكر الله، لقول ربي سبحانه وتعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فيجتهد، لأن بعض الناس يا جماعة لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بالعطاء بيظنوا أنهم إيه بقى، إيه ربنا سبحانه وتعالى خلاص رضي عنهم بقى، فحتى لو أقبلوا على المعاصي في ظنهم وهو معهم هذا العطاء أو ما يا ربي منه، ولم يدروا أنها استدراج من الله عز وجل. قد يعطي ربي العبد لكنه يستدرجه بهذا العطاء، يديله المال، يديله الصحة، يديله كل نعم الدنيا، ويظل الإنسان على معصية ربي سبحانه وتعالى، وللأسف هي استدراج من الله سبحانه وتعالى. ونستدرجهم من حيث لا يعلم، وأملي لهم إن كيدي متين. يجدد العبد سبحان الله يا أحبائي، ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه ويوسع عليه ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهو ما زال مصرا على المعصية، وما زال معتقدا في نفسه أن ما أعطاه ربي سبحانه وتعالى إلا بالرضا من الله سبحانه وتعالى عليه، يظن أن العطاء ده من الله عز وجل رضا من ربي سبحانه وتعالى عليه، وهو يدري. ولذلك هنا قيل أن الأمن من مكر ربي سبحانه وتعالى يدل على ضعف الإيمان، فلا يبالي صاحبه بما ترك من الواجبات، يترك ما يهمه، هو ربنا سبحانه وتعالى يعطيه. حتى أن بعض الجهل يكون عندما في عطاء ربي سبحانه وتعالى يكون هو معاصي لله عز وجل، لقد تجد هذا الإنسان دايما يقول إيه، ربنا راضي عليا مع أنه في المعصية. لماذا؟ مقياس الرضا اللي انت شايفه من الله. لو انك تعلم ان ربنا راضي عليك ليسر لك الطاعات، ولو كنت فقيرا لا تظن ان المال ولو كان كثيرا ان في ذلك او كثرة المال او كثرة الولد دليل ان الله سبحانه وتعالى راضي على العبد. لكن اذا يسر لك ربي الطاعات او يسر لك ربي الطاعات ذلك وفتح لك ابواب الخيرات، هذا دليل ان الله سبحانه وتعالى مع العبد. ولذلك هنا نقول يقع في الذنوب، وقيل ومن أعظم الذنوب وأجمعها للعيوب سبحان الله، أن الله سبحانه وتعالى يعطي للعبد لكن العبد يجد نفسه إيه، يظن أن الله سبحانه وتعالى ما أعطاه إلا كما قال قارون، قال إنما أوتيتم على إيه، على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه إيه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمين. يظل الإنسان الذي يملك أو الذي ابتلي بالسراء يظن أن عطاء ربي سبحانه وتعالى وأن يفتح ربي سبحانه وتعالى عليه العطاء، وهو لا يظن أن ذلك استدراج من الله سبحانه وتعالى. استدلوهم ربي سبحانه وتعالى بالسراء والنعم فاستبعدوا أن يذول أن يكون ذلك مكرا من الله. قال الحسن: من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. لو ربنا وسع عليك والإنسان كان على معصية وما اعتقدش أن هذا من قول ربي ونستدلهم من حيث لا يعلمون، إذن الإنسان يكون لا يكون عنده إيه عقل أو لا يميز. وقال قتادة يا أحبائي في أمور سبحان الله ما هلك قوم سبحان الله، انظروا يا أحبائي، بغت القوم أمر الله، يعني لم يأخذوا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في أمر ربي سبحانه وتعالى، جاء أمر ربي سبحانه وتعالى فلم يأخذوا به، فلما من ربي سبحانه وتعالى عليهم بالعطاء الوفير ظنوا أن ذلك رضا من الله عليهم وهم على حالهم، وذلك من جهل الشرير الإنسان. الخطوة الخامسة لمن من الله عليه أيضا السراء، الابتعاد عن الذنوب والمعاصي التي تسمى الذنوب الملكية. ما هي الذنوب الملكية؟ قيل التي فيها جبروت، يعني الإنسان غني أو يملك عليه أن يبتعد عن الذنوب الملكية. زي إيه؟ ما يبقاش عنده جبروت أو العظمة لأنه لمن؟ أو التكبر أو القهر يقهر غيره أو الاستعلاء في الأرض. وكل ذلك حدث من فرعون وغيره من الجبابرة الذين طغوا في الأرض وعتوا عتوا كبيرة. ولذلك كنا نقول سبحان الله، وقيل ويتبع هذه الصفات القبيحة يتبعها الغرور وحب الثناء واستعباد الخلق وظلم الخلق واحتقار الفقراء والسخرية منهم. وكل ذلك سبحان الله يا أحبائي نظرة يقال لها الفوقية، إن الإنسان يبقى عنده الأمراض دي يبقى عنده نظرة فوقية كأنه أعلى من الناس، متعالي، يظن أنه أفضل من الناس والناس أقل منه. ولذلك قيل اعتقد أنه أعلى من الناس وأنهم دون. بعض الناس تظن عندها نظرة فوقية، كيف هذه النظرة الفوقية؟ يظن أنه أحسن من هذا وهذا وهذا وإن ربنا سبحانه وتعالى عطيله لكن هذا أقل. أو واحدة مثلا تقول دي أنا عندي ودي ما عنديش، مقارنة. فيتذكر دائما أن فقير اليوم على العبد الذي من الله عليه بالعطاء وعنده هذه الأمراض أو هذه النظرة الفوقية أن ينظر للناس كده من علو من فوق، عليه أن يتذكر أن فقير اليوم قد يصبح غنيا في الغد، وأن الأيام تلك الأيام إيه يلاويها يوم. الغني اليوم قد يصبح فقيرا غد، والعنده دلوقتي شيء بيتقوى به قد ينزع منه ذلك الشيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. شوفوا انظروا يا أحبائي يعلو هذا وأخذ هذا سبحانه وتعالى، لأنه بيده ربي سبحانه وتعالى بيده الأمر. إذا قيل على الإنسان المبتلى بالسراء أن يتذكر قدرة ربي سبحانه وتعالى على تغيير الأحوال في لمح البصر. تجري إنسان تقول سبحان المعطي، كان عنده فجأة في لمح البصر، وأن يعي تماما معنى قول ربي حتى إذا أخذت الأرض ظهرها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا سبحان الله ليلا فجعلناها كأنها بالضبط كده سوى بهم الأرض. نسأل ربي سبحانه وتعالى أحبائي، ولذلك يقول ربي فجعلناها حصيرا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لمن؟ لقوم يتفكرون، يعرفوا أن تلك الآيات أحبائي لا تدوم لأحد. ولذلك لا يتكبر الإنسان ولا يتعاظم ولا يتباهى ولا يتفاخر ولا يتعالى على أحد، لأن الذي يملك كل ذلك هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل فإذا لم يجد ذلك نفعا وأحسن وحس بالطغيان المال فعليه أن يتذكر ضعفه وأن يوما هو فيه راجع إلى ربي. أن الإنسان لما يبقى معاه قول ما أنا معايا وأنا أملك وأنا كان أقول طب أنت يا عبدي اللي معاك دلوقتي أو يتملك دلوقتي يلي تملك أي صورة من صور القوة، ما أنت وضع راجع إلى ربي أو اليوم راجع إلى ربك سبحانه وتعالى، لماذا تفعلون؟ يقول ربي سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا أرآه استغنى إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ولذلك كنا نعلم على العبد أحبه الغني أن يعلم أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وهو على حسب مشيئة ربي سبحانه وتعالى وعلى حسب قدرة ربي سبحانه، على أن ربي سبحانه وتعالى هو القادر. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ويقول ربي سبحانه وتعالى في رفع الناس بعضهم فوق بعض الدرجات، هكذا خلقهم ليتخذوا بعضهم بعضا سخرية، لكن لو يعلم العبد ورحمة ربك خير مما يجمعون. يعني ممكن يكون لا غني ولا فقير، لكن سبحان الله يا أحبائي قد يكون الفقير مكانته أعلى بكثير عند الله من الغني. فلا تغتر بكثرة ما عندك، ولا يغتر الإنسان بكثرة ما يملك. رب إنسان لا يعرف الناس، لكن عند الله سبحانه وتعالى مسموعا له في الملأ الأعلى صيتا أو سمعة. نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. ولذلك قيل سبحان الله يا أحبائي قد يؤدي الإنسان كثرة المال أو النعم إلى الاستهتار بالنعمة. ممكن يكون الإنسان عنده نعم لكن يستهتر بالنعمة ويترك الحيطة لصرف الزمان. ولذلك نقول سبحان الله الإنسان المفروض أن يعرف أن ربي سبحانه وتعالى يحب العبد لما يجي ينفق ينفق بإيه، وعباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالإنسان اللي هو سبحان الله بيملك أو اللي هو عنده في سراء دلوقتي قد لا ندري ماذا يكون له غدا، فلا بد أن يعرف ويقدر نعمة ربي سبحانه وتعالى عليه ويقدر النعمة التي من ربي سبحانه وتعالى بها عليه. قيل وأما إذا كان العبد يفرح بهذه النعم، نقول للعبد الذي من الله عليه بالسراء إذا كنت تفرح بهذه النعم فلا يكون فرح، يكون فرح بطر، ولكن الفرح الحقيقي ينبغي أن يكون بفضل الله ورحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هنا نقول إذا تحلى سبحان الله يا أحبائي بهذه الذنوب فليتحلى، إذا كان عنده هذه الأمور يعني فعليه أن يتحلى بضدها. إزاي؟ فلا بد أن يحلي نفسه بالخشوع، يتأدب بالخشوع اللي ملك واللي من ربي عليه بالنعم، فعليه أن يتحلى بهذه الصفات، عليه أن يتحلى بالخشوع وبالخشية وبالخوف من الله وبالتواضع وبالرحمة لكل عباد ربي سبحانه وتعالى. الخطوة التي تلي ذلك يا أحبائي وهي الخطوة الثالثة في خطوات صاحب النعم أو المبتلى بالنعم، المبتلى بالسراء بالنعم، البعد عن التشبه بالشيطان. هو ممكن إنسان يكون عنده نعم يتشبه بالشيطان؟ نعم. البعد عن التشبه بالشيطان بارتكاب الذنوب الشيطانية. طب ما في ذنوب قبل كده؟ لا، في ذنوب تانية اسمها ذنوب شيطانية. ما هي ذنوب الشيطانية؟ قيل الذنوب الشيطانية الحسد والبغي والغل والخداع والمكر والأمر بالمنكر. مرة ثانية، قيل على صاحب النعم البعد عن التشبه بالشيطان بارتكاب الذنوب الشيطانية. ما هي الذنوب هذه؟ قيل هذه الذنوب: الحسد والبغي ظلم يعني، والغل والخداع والمكر والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والفتنة بالمال أو الفتنة بالجاه أو الفتنة بأي شيء يملكه. فكل هذه الأمور أو كل هذه الأمراض الشيطانية تؤدي إلى إيه أحبائي؟ قيل تؤدي إلى ذنوب. ما هي الذنوب التي تؤديها إليها؟ قيل تؤدي إلى الشح وإلى البخل وإلى حب المال والتكاثر وإلى الجبن. فيتذكر قول ربي سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ولذلك قيل: وعلى صاحب هذه الأمراض أن يتحلى بصفات جميلة عكس الأمراض الفاتتي، اللي هي إيه؟ أن يتحلى بالحب وبالأمانة وبسلامة الصدر من الغل والحقد والحسد، وأن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كما يلزمه البعد عن سائر أنواع الذنوب الأخرى. الخطوة السابعة يا أحبائي لمن من الله عليه بالنعم: ماذا يصنع المبتلى بالنعم؟ قيل يتذكر دائما الذي من ربي سبحانه وتعالى عليه بالنعم، أن يتذكر دائما أن التوسعة في الرزق أو البسطة في العلم أو الجسم ليست إلا اختبار واحد. ولذلك بيقول لي الإنسان ممكن يتكبر بإيه يا جماعة؟ يتكبر بأن عنده مال، أو يتفاخر يعني، ممكن يكون عنده مال ولا عنده جاه ولا جمال أو صحة، كل دي النعم، ولا يملك أي شيء من هذه الأشياء، فكلها ليست منه. عارية، مالك عارية يعني ملك الله، جسدك كله سبحان الله، وأولادك كل ما تملكي لا تملكي منه شيء، فكلها ملك من؟ ملك ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا على هذا العبد أن يتذكر دائما أن التوسعة في الرزق والبسطة في العلم أو الجسم ليست إلا اختبار لهم على سبحان الله من ربي، وليس دليل إكرام من الله عز وجل. ما تظنيش أو يظن المال الذي يملك إن فلان ده غني يا ربنا راضي عليه. فاكرين قصة قارون لما إيه؟ ماذا قالوا؟ قالوا إيه بقى؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قوم إنه لا يحظ غني. لكن شوفوا أهل العلم ماذا قالوا: ويلكم، ثواب الله إيه؟ خير، أفضل بكتير من المال ومن متاع الدنيا الزائل ومن ده كله، إن ثواب ربي سبحانه ربي يبقى راضي عليك. ماذا يعني أن يكون عندك مال مثل مال قارون، لكن سبحان الله المفاتيح، المفاتيح بس كانت إيه تنحني بيها والعصبة من الأرض. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، ماذا نفع ماله؟ فخسفنا به وبدار الأرض، خسف به وبدار الأرض، فهو يقلقل في الأرض إلى يوم أن تقوم الساعة. ولذلك لن ينفعك مال ولا ينفعك أي نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى إذا كنت لا تعرفي حق ربي سبحانه وتعالى في هذه النعم. أما إذا كنت كل نعمة من ربي بها عليك تعرفي حق ربي فيها، أو تقولي هذه ملك ربي سبحانه وتعالى، كوني على ثقة أن ربي سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل، يعطيك مثل ذلك العمل. لذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، أنا أقول نفى القرآن نعم، نعم قصص القرآن كثيرة في ذلك الأمر سبحان الله. عندما قال إيه كان عندها إيه؟ هي تمنت إيه؟ هي كل ما تتمناه بيت، فاختارت الجاري قبل الدار: ابني لي عندك بيتا، عندك يا ربي بيتا في الجنة، وكانت في قصور فرعون، وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. كان عند كل الملك ده كله، لكن أنت تهمني إيه ذلك الملك؟ يملي سبحان الله ذلك، أنا كل اللي طلبه يا ربي رضاك، أنا كل ما أطلب يا ربي بيتا عندك، أنك تبقى راضي عني وأنت تكتب لي مكانا في الجنة عندك. هذا هو المطلب يا أحبائي، وهذه هي الأمنية التي يتمناها كل إنسان. لا تغرنك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور، لا تغرنك كثرة المال، لا يغرك أن الإنسان ممكن عنده مال بيقدر يجيب به كل اللي هو نفسه فيه أبدا. كم إنسان يمتلك مالا لكنه منغص الحياة، وكم إنسان قل ماله لكنه يعرف قدر ربي سبحانه وتعالى ونعمة ربي سبحانه وتعالى. كم إنسان مبتلى في جسده لكنه حامدا شاكرا راضيا، يعلم أن ربي سبحانه وتعالى ما يبتلي العبد إلا لحكمة، يعلم أن ربي سبحانه وتعالى إذا ابتلى العبد وظل ذلك البلاء يظل العبد في بلاء في الدنيا حتى يخرج من هذه الدنيا وقد حط كل ذنوبه حتى يخرج من هذه الدرجة. في يوم تعبتي، في يوم صدعتي، في يوم ابتليتي، في يوم مرضتي، في يوم شق عليك مسألة، في يوم ظلمتي، في يوم حسيتي بألم في جسدك، في يوم كل هذه الألم تجمع لك وتخرج ويخرج العبد من الدنيا يا أحبائي. وقد حطت ذنوب به كما تحط الشجرة أوراقها، فاخرج خاليا من الذنوب. اللهم أسألك العفو والعافية. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، لما دخل رجل على رجل مبتلى فوجده يئن من الألم اللي في جسده، يئن من الألم اللي في جسده، فقال له اذكر المطروحين في الطريق، اذكر الذين لا يستطيعون أن يفعلوا كذا، اذكر كذا. عم يذكره بإيه؟ بإنه أحسن كثير من غيرك، وإن الإنسان سبحان الله في كل حاله أفضل بكثير من غيره، كل أحواله أفضل بكثير من غيره، لأن الذي اختار لك هذا هو الله عز وجل. كوني على ثقة تامة أن الذي اختار لك حالك هو أكرم الأكرمين وأرحم الأرحمين والعليم الخبير، الخبير العليم، العالم بباطن الأمور. يحبك اختار لك، واختار لك مسألة، وإن شقت عليك المسألة وإن ثقلت عليك المسألة كوني على ثقة شديدة أن اختياره خير اختيار، وأنه ما اختار لك إلا الخير وما رضي لك إلا الخير. ولو ذهب الإنسان ليختار ما اختار إلا ما كان من خيرة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا بنسأل ربي اللهم خير لنا واختر لنا يا رب العالمين، ونستخير ربي سبحانه وتعالى، لأننا لا نعي ما الذي يصلح العبد، لا نعي ما الذي يصلح العبد. ولذلك هنا سبحان الله يا أحبي انظروا، العمل الصالح هو الوسيلة الحقيقية للوصول إلى هذا الرضوان. انظروا، نفى القرآن الكريم أن تكون كثرة المال أو كثرة الولد دليل على رضا المولى. بعض الناس سبحان الله، البنت مثلا كما ذكرت كثيرا، البنت قد تكون يتأخر زوجها، تظن أن في ذلك عدم رضا من الله، أو تكون تظن أن كذا وكذا وكذا، وذلك أبدا أبدا. فإن ما أعده ربي لها أكثر بكثير، والله ما يعده ربي لأهل البلاء الكثير لو صبروا، لو ردوا قضاء الله عز وجل، لو حمدوا ربي سبحانه وتعالى. وقد يبتلى العبد بأنه لا يكون عنده ولد، ما عندهش ولد، أو سبحان ربي يوم يظن أن ذلك من الله سبحانه وتعالى نعمة كبيرة في حياته، والله لو رضى بقسمة الله لأبدله في الدنيا قبل الآخرة، ولا تزوق طعم السعادة في الدنيا قبل الآخرة. سبحان الله، وقد لا يعطيه مالا لكن يعطيه رزقا قليلا لكنه حلالا، فيبلغ الخير يا أحبائي. لكن ولذلك السعادة الحقيقية في الرضا بعطاء الله عز وجل. هنا نقول في أهل السراء، إلو من الله عليهم بالسراء، من الله عليهم بالعافية، عرفوا قدر العافية، من الله عليهم بالمال، عرفوا قدر المال، من الله عليهم بالولد، عرفوا قدر الولد، وأطاعوا ربي في الولد. سبحان، أطاعوا ربي إزاي؟ إنهم ربوا أولادهم على ما يحب ربي ما يرضاه، بناتهم. ولذلك أنا أوصي أمهات الآن بمراقبة، بالمراقبة الشديدة، الأمانة الشديدة التي في فتن تدور حولك في كل مكان، أن في هذا الزمن يا أحبائي الفتن شديدة، مش عايز أقول لكم، الفتاوي والأسئلة شديدة. نقول سبحان الله، اللهم احفظ الأمهات على تربية الأبناء، معين الأمهات على تربية الأبناء والبنات في زمن كثرت فيه الفتن، كثرت فيه الفتن. إذا نقول، نفى القرآن يا أحبائي الكريم أن تكون كثرة المال أو كثرة الولد أو أي نعمة، أي نعمة. بعض البنات مثلا تيجي تقولي سبحان الله، أنا يعني بعض البنات لما بتحزن في إن أمر زواج تأخر الزواج تقول وغيري أقل مني بكثير، وفيها وفيها وفيها، وليست على التقوى لنا أو أتعامل مع ربي، وليست تفعل مش عارفة تقرأ قرآن وكذا وكذا، لكنها من عليها بالزوق. أقول لها يا حبيبتي في الله، يا بنتي والله العظيم ربي أن النعمة اللي تشايفها دي دنيوية، اختبار وابتلاء لينظر ماذا تعملون، قد يدخر لك الخير كله في الآخرة، وقد يأتيك الخير بس لكنه إن شاء الله بعد الصبر يعطيك الخير، وقد يدخر لك كل ذلك العطاء، وتقول يا ربي ما زويته عني في الدنيا فاجعل لي عندك زخرة في الآخرة. يا ربي اللي كان عندي في الدنيا وأنا ما خدتوش في الدنيا، وغيري كان عنده هذا العطاء، يا ربي أشوفه كده في الآخرة تدخر. تصوري حبيبتي في الله الذي يعطيك هذا الأمر الكريم الغني، إذا حجبه عنك في الدنيا وأعطاه لك في الآخرة، فكيف يكون عطاء في الآخرة؟ كيف يكون العطاء؟ احمدي شكري وردي، لابد أن يكون عطاء جميل، لأن ربي سبحانه وتعالى جميل، وكل عطاء يا أحبائي جميل. وربي واسع، واسع الرحمة، واسع المغفرة، واسع العطاء سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى يا أحبائي. إذا نقول سبحان الله، الحقيقة في هذه المسألة أن قرب الله ورضوان الله ذلك هو الفضل الكبير، إن كل إنسان يسعى إليه، وهو ده الغنى الحقيقي. يقول ربي وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. يعني ما تظنيش إن مالك إلا إذا كان المال هذا ينفق في سبيل الله، نقول هذا ونعم المال، لأن الإنسان معاه المال لكن يعرف حق ذلك المال، ينفق المال في رضا الله عز وجل، ينفق المال في كل في المباحات، ينفق المال في أشياء تعود على العبد في الدنيا وفي الآخرة. إذا يجد ذلك العبد لذة وسعادة وهو يبسط يده بالعطاء، وهو يعلم أن الذي وضع هذا المال في يده هو الله عز وجل، فيسعد بعطاء الله ويسعد بما ينفق في ذات الله عز وجل، ويجد في العطاء لذة وفي القرب لذة وفي الطاعات لذة. هذا هو العبد الذي من الله عليه بالمال، استودع هذا المال فصان ذلك المال ولم ينفقه إلا في أوجه الخير، فهنيئا لمن من الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء المسلمين الذين في المدينة الذين قالوا ذهب أهل الدثور بالإيه؟ بالأجور، معهم فلوس وبيحجهم بيعتمروا وبينفقهم وبيتصدقهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الذي كان يرأف بأمته ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب أعلمك كلمات تسبق من كان ومن سيكون، مش حيسبق، لن يسبق أحد بهذا. ما هي الكلمات؟ قال بعد دبر الصلاة سبحوا 33، احملوا 33، كبروا 33، ما تنسوش اللي هي الأذكار دي، إذا فعلتوا هذا الأمر لن يسبقكم أحد. فذهبوا فسبحوا وحمدوا وكبروا بعد الصلاة. طب الأغنياء برضه هيسيبوا الفضل ده؟ فالأغنياء ماذا فعل الأغنياء؟ فعلوا مثل ما فعل الفقراء، فأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله فعل الأغنياء، قال ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بالمال فأقربوه في الله، ومن عليهم بالذكر فأنفقوه سبحان الله. وذلك تعلقوا بالله عز وجل، اللهم اجعلني وإياكم ممن تعلقت قلوبنا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كنا نقول يا أحبائي ليست معيارنا معيار لا المال ولا الولد ولا الزوج ولا الأهل ولا الغنى معيار أن يكون ربي راضي عن العبد أبدا. ولذلك سبحان الله يا أحبائي نقول سبحان الله، بل على العكس نقول الطرف قد يكون الإنسان عنده مال كثير جدا يكون سبب هذا المال للانزلاق في الهوية. كم من إنسان سبحان الله، والله يا أحبائي إني في بعض الناس أسأل ربي لهم العفو والعافية، أسأل ربي لأولادهم العفو والعافية، أسأل ربي لأولاد المسلمين العفو والعافية، من كثرة المال أصبحوا الأبناء في طريق شديد جدا، أسأل ربي لهم شفاء وأسأل ربي لهم عفوا وعافية. سبحان الله سبحان رب العرش العظيم. ولذلك نقول كثرة المال ابتلت كثرة المال بدون إيه؟ بدون رقابة وبدون مراقبة الوالدين وبدون تقوى الله. لا ممكن إنسان يكون عنده مال يتق الله، يبحث عن الفقراء، يبحث عن المساكين، يشوف الملاجئ، يبحث عن كل ما يرضي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك تجدي يشوف المرضى، ولذلك تجدي فتحت له أبواب الخير، فتحت أصبح مفتاحا للخير. تجدي إنسان تاني عنده مال لا ينفق في كل هذه الأبواب، لا ينفق فيها، هذه الأبواب بالنسبة له مسدودة، لكن ينفق في إيه؟ في أمور أخرى. يا أحبائي أسأل رب الله لكل أولاد المسلمين العفو والعافية. وأنا أقول يا أحبائي لو مال الدنيا، أنا أعلم وأعلم في بعض الأسر كذلك، أنا أعلم إن لو مال الدنيا كله عند هذه الأسر تتمنى يبقاش عندها مال، بس يكون يرجع هذا الولد أو هذه البنت للحالة التي كان عليها، حالة العقلية، حالة يكون سليما معافى. أسأل ربي العفو والعافية المسلمين أجمعين. زي كنا يقول ربي سبحانه وتعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. يعني ممكن زيادة المال تؤدي لإيه؟ شدة الترف والانزلاق والبعد عن الله والوقوع في المفاسد والوقوع في المحرمات والوقوع في كل ما يعود على الإنسان إلا بالتلف والخسارة وذهاب، حتى يصل الأمر نسأل الله العفو والعافية لذهاب العقل وعدم التمييز. أسأل ربي سبحانه وتعالى، خاصة يا أحبائي في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الفتن في كل صورها الكثيرة، أسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. بذلك هنا يقول ربي في كتاب الكريم وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، بس مش كلهم، الذين أمنوا لا يبغي بعضهم على بعض أبدا. نقول سبحان الله يا أحبائي في كتاب ربي سبحانه وتعالى في الآخرين بقى اللي من ربي سبحانه وتعالى عليهم بالمال ومن عليهم بالعقل ومن عليهم بالتمييز، يقول ربي سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عمل. سبحان الله يا أحبائي، عندهم مال لكن لا ينسى صلاته، لا ينسى عبادته، لا ينسى حجه، لا ينسى طاعة ربي، لا ينسى التقرب إلى الله بكل الأعمال الصالحة. هذا لا ينسي، لا ينسي ماله ولا ينسي عمله ذكر ربي سبحانه وتعالى. وعلى العكس، وقد أرشر ربي سبحانه وتعالى إلى قوم آخر في يعني كما قال في قارون وقال في فرعون، لكن يقول هنا في كتاب ربي سبحانه وتعالى: من أتاه ربي مالا وابتغي فيما أتاك الله دار الآخر ولا تنسى نصيبك منه. يعني مش معنى كده الإنسان يبقى عنده مال لكن يبقى عينين جعان ولابس لبس، أبدا أبدا أبدا، لأن إحنا أمة سبحان الله كما في الشكر يحب أن تظهر نعم ربي سبحانه وتعالى على العبد. يحب ربي سبحانه وتعالى عبد الذي من ربي عليه بالنعم أن تظهر أصل النعمة على ذلك العبد بدون غلو، بدون زيادة، بدون تفاخر، يحب أن تظهر أصل النعمة. لكن يقول ربي: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما تنساش إن برضو تنفق عليه على أهلك وعلى بيتك وعلى أسرتك، وأقرب من تنفق عليهم هم أهلك وأسرتك. لذلك كنا نقول يا أحبائي في ملخص هذا الأمر أو في النهاية في هذه الأمر: اللهم اجعلني وإياكم من الشاكرين، اللهم اجعلني وإياكم من أهل الشكر، من أهل الشكر، وهو أعلى منزلة. نقول سبحان الله يا أحبائي في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ذكر ابن القيم في الشكر منازل، قال هي إيه في الشكر؟ منزلة الشكر عند الله عز وجل. قال: إن منزلة الشكر عند الله من أعلى، أنه من أعلى المنازل. اللهم ارزقنا بالشكر. وقال: هو فوق منزلة الرضا. فالرضا مندرج في الشكر، ويستحيل وجود الشكر بدونه. فقال: هو فوق منزلة الرضا والزيادة، فالرضا مندرج في الشكر، ويستحيل وجود الشكر بدونه. يبقى الرضا يعني ما دام الإنسان شاكر يبقى راضي، ولذلك قال هكذا ابن القيم يعني. وأما الثالثة في منزلته في منازل إياك نعبد، ما يكفي تقول ما دام بتقولي إياك نعبد وإياك نستعين، افتكري إن دي منازل الشكر وكوني من الشاكرين. الثالثة في هذه المنازل التي قالها ابن القيم رحمة الله عليه: نصف الإيمان شكر ونصفه الآخر صبر. فاللهم اجعلنا من الشاكرين في السراء، من الصابرين عند البلاء. وقال سبحان الله يا أحبائي أنه في منازله أمر ربي سبحانه وتعالى به ونهى عنه لأهميته، ونهى عن ضده لأهميته، وجعل وأثنى على أهله ووصفهم بخواص أهله. خواص يعني أهل الشكر هم أهل ربي سبحانه وتعالى، وعد أهله بأحسن الجزاء من الله عز وجل شكرا. حتى بعض الناس يا جماعة في البلاء شاكرين، لأنهم يعلموا أن في البلاء يتفجر من البلاء نعم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فيكون الإنسان حتى مع البلاء شاكر لله سبحانه وتعالى. وجعل أهل الشكر هم المنتفعون بآياته، لا يفهم آيات ربي إلا الشاكر سبحان الله. واشتق لهم اسما من اسمه الشكور، لذلك هم شاكرين. وغاية الرب من عبده الشكر، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمن، ما يفعل إيه بعذاب العبد. ولذلك قيل يا أحبائي لابد أن يعرف العبد أن الشكر حتى يكون شاكرا عكوف القلب على محبة المنعم. قلبك يمتلئ محبة المنعم، الشكر عكوف القلب على محبة المنعم، والجوارح على طاعته، وجريان اللسان بذكره. ولذلك قيل يا أحبائي الشكر يتعلق بالأمور الثلاثة: القلب واللسان والجوارح. ومعنى الشكر ينطوي على معرفة ثلاثة أمور. إيه هي الأمور دي عشان تكوني شاكرة؟ معرفة النعمة، يبقى عارفة أن أنت اللي فيه ده نعمة. بعض الناس بيبقى عندها الشيء لكن مش عارفة أنها نعمة. معرفة النعمة أي استحضارها في الذهن، تعالي تقولي والله اللهم لك الحمد يا ربي، تعالي كده في بيتك تلاقيك مستورة مقفول عليك بابك، تقولي اللهم لك الحمد أنا في ستر، فتشوفي النعمة استحضريها كده بذهنك، مع إن عندك بلاء، لكن أنت مش سبحان الله من كثرة نعم ربي سبحانه وتعالى اللي أنت قاعدة مش عارفة تحصيها. بعض الناس والعياذ بالله لما لا يعرفوا الشكر النعم فلا يحصوا إلا البلاء. لكن انظري بقى في الشكر، قيل معرفة النعمة أي استحضارها في الذهن، وتمييزها بيميز النعم والتيقن منها. انت لما تشوفي العقل ده بيميز بتقول ان عندي عقل، بتلاقي عندك عقل ولا لا؟ اسال ربي ان يديم علينا. فاذا عرف النعمه توصل الى معرفتها بمعرفه المنعم. لما تيجي تبص تقول يا ربي اللهم لك الحمد، مين اللي مثبت عليك عقلك؟ يبقى عرفت مين اللي مثبت عليك عقلك. اللهم لك الحمد، اللهم ثبت عقلنا، اللهم ثبت عقلنا علينا. فتوصل الى معرفتها بمعرفه المنعم بها ولو على وجه التفصيل، وهذا ما نجده في القرآن الكريم. يستحضر العبد هذه النعم فيشكر، وإذا عرف النعمة سيبحث العقل عن المنعم بديها. اللي من عليك بالستر، اللي من عليك بالرؤية، اللي من عليك بالإيمان، اللي من عليك بحب العلم، اللي من عليك بحب الطاعة، اللي من عليك بتوجه أقدامك إلى طاعة الله. مين من؟ فسيبحث العقل عن المنعم. فإذا عرف العبد بعقله المنعم أحبه، فإذا أحبه جد في طلبه وشكره. إذا حبيت ربك اجتهدت في القرب فجد في طلبه وشكره. ومن هنا يقول أهل العلم، ومن هنا تحصل العبادة لله، لأنها طريق شكر المنعم وهو الله عز وجل. شفت النعمة؟ بحثت مين اللي عطاها لك؟ مين اللي من عليك بكل ما أنت فيه؟ كل اللي أنت فيه اللهم لك الحمد يا ربي. كم من نعمة يا أحبائي لا تعد. نعمة قيل حتى نعمة السفر، نعمة الأهل، نعمة العمرة، نعمة الحج، نعمة الطاعات، نعمة سبحان الله الذكر، نعمة مجلس الذكر، نعمة حب الله، نعمة حب القرآن، نعمة اني تبقي سبحان الله سررتك خلي ما فيهاش لحد احد نعمة. من الذي من عليك؟ تفكري كده. نعمة العقل الثابت عليك يا ربي، ثبات الى يوم الدين. كل ذلك انظري كده في حالك وتقولي طب هو انعم علي بهذه النعم، هو المنعم ربي سبحانه وتعالى. تعرفين؟ فيبحث العقل عن المنعم، فاذا عرف المنعم احبه، فإذا أحبه جد في طلبه وشكره. ومن هنا تحصل العبادة، لأنها طريق شكر المنعم وهو الله وحده سبحانه وتعالى. ومنها يا أحبائي أيضا معنى الشكر الثلاثة، يعني معرفة النعمة، قبول النعمة، إنك تتلقي النعمة بإظهار الفقر للمنعم. مش تاخدي النعمة، بعض الناس لما تيجي تسألها تقول لها إيه يا بنتي افتقري، انت عندك نعم كذا وعندك نعم كذا، ولا واحده تبقى في بيتها تبص في بيتها تلاقي بيتها ما شاء الله لا قوه الا بالله، عندها كل شيء في بيتها، وتجدي ما شاء الله الحمد لله اسره طيبه، وتجدي كل النعم موجوده في حياتها. تقوم تنظر لنفسها كده تقول ايه، تجديها برضو دايما في كرب وضيق وكذا. تقول لابد تقول لنفسها يا بنتي اقبلي النعمه، تلقيها باظهار الفقر الى المنعم والحاجه اليه، وان وصول النعم تم بغير استحقاق. جت لنا من غير استحقاق، ما نستحقهاش والله، ما نستحق كل هذه النعم. فالله أعطانا النعم منة منه وتفضلا علينا. اللهم أتم علينا النعم، اللهم أتم علينا النعم. وأما الثالثة يا أحبائي، الثناء بها، الثناء بها، الثناء على المنعم. ربي لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولذلك قيل سبحان الله يا أحبائي، الثناء على المنعم المتعلق بالنعمة نوعان: إنك تصف ربي سبحانه وتعالى بالجود والكرم والبر والإحسان وسعة العطاء، تقول يا منك الحمد. وأما الخاص أن تتحدثي بنعم ربك عليك وتخبري بوصولها إليك، يعني تقولي وأما بنعمة ربك هي، وأما بنعمة ربك بحدث. ولذلك قيل والتحديث بنعمة ربي سبحانه وتعالى إنك تغري تعدي لنفسك النعم. ولذلك قال بعض المفسرين اشكر ما ذكره من النعم عليك في سبحان الله، انه كما قال ربي ألم نجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تمهر، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. قولي كده مع نفسك قولي يا ده أنا امبارح حصل لي كذا، وأول امبارح حصل لي كذا، وأنا امبارح كنت في كذا، اللهم لك الحمد يا ربي، أنا كنت في بلاء ورفع عني، أنا كنت في شيء ربنا سبحانه وتعالى، أنا أسعدني ربي بكذا، وأعطاني ربي كذا، وستر علي ربي كذا، وحفظني ربي في كذا، ومن الله علي بكذا. كثير يا أحبائي، والله كثير، والله لا نحصي، والله لا نحصي عمله، ولا نحصي عطاء ربي. ويقول هنا أن تذكر وتعدد وأما ثانية أن تستعملها في طاعته، وأما بنعمة ربك تحدث إنك تعدينها فعلا، وأما المعنى الثاني إنك تستعملها في طاعة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل التحدث بالنعمة من الثناء على الله فتثني على ربي سبحانه وتعالى بما أهل له، أثنى عليك المعطاء ومعروف. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، الناس في الشكر إما شاكرا للنعم مثني بها على الله عز وجل، إما جاحدا كاتما، يبقى عنده نعم كتير كتير كتير وطول ما هو عاد إيه نعم نقاء، يعني هي مقصودها، هي مقصودها الأخت في نقاء نق يعني نق نقاء يعني دايما يعني مقصودها بالكلمة دي إنه مش راضي، مش راضي يعني هو مش قادر يحمد، مش قادر يحمد، فدايما قاعد بالضبط زي ما هي قالت كده، إن هي دايما هي قالت إيه، هي كانت فقاعد إيه سبحان الله، تعرفين اللي قاعد يعد الأحزان، ده أنا ناقصني كذا ناقصني كذا ناقصني كذا ناقصني كذا، وقاعد ابدا مش حسب مش حسب، لكنه لا يعدد النعم، هو لا يعدد الا الايه النقم او البلاء. لذلك قيل جاحدا لها كاتما لها، طب ما انت عندك كذا وعندك كذا، اذكري نعمه كذا واذكري نعمه كذا واذكري نعمه كذا، ذكري نفسك، لان النفس اماره بالسوء الى ما رحم ربي احبائي. ولذلك واما الاخر فهو مظهرا للنعمه وهو ليس من اهلها، ولذلك قيل كالمتشبع بما لم يعطى كلابس، يعني واحد بالظبط يقول ايه بس بيكذب، يعني هو هو راضي بالفقر، ممكن يكون انسان راضي بالفقر لكن ما يكذبش، يعني بحيث ان هو ايه ده انا عندي مش عارف عندي ايه وعندي، ما تتكلمش انت راضي ربنا اللهم لك الحمد عاطي كما سبحان الله، يعني كم كم بعضكم قرأ هذه القصه، الراضي الراضي احبائي في قصه رجل، شوفوا انظروا قصه سبحان الله، يعني واحد امام وكان صائم يعني، فجاء رجل في المسجد معاه قيل قال له وددت اليوم ان تفطر معي وأبر وأقسم عليه من يزفتر، قال له أفطر مع أهلي كذا، ملخص القصة يعني، قال له والله وددت أن تأتي معي إلى بيتي، لازم تيجي تشوف الهنا اللي أنا فيه وتشوف السعادة اللي أنا فيها. فبعى قسم الرجل وأبر قسمه ومشى مع هذا الرجل، طبعا عايز يروح لأهلته وبيت، عارفين فصن صايم عايز يفطر مع مين، مع أسرته، فذهب مع هذا الرجل فيقول والله طلعت سلما لا يأخذ إلا نفرا ويكاد يقع به، والراجل قاعد يقول له ما لو رأيت لو شفت سبحان هذا بيتي، هذا بيت لي وحدي، لي وحدي انا املكه، شوفي شايفين الرضا يا جماعه، رضا شايفين شكر الله، اللهم لك الحمد على نعمك يا رب العالمين، وهذه زوجتي، يدعي زوجته مباركه، زوج مبارك قاعد يدلها راضي عنها رضا شديد جدا، وسبحان الله هذا بيتي عملته فوق السطوح، بيت فوق السطوح يعني. دخل بقى المرأة وذكرت أنها يعني عندي ضيف اليوم إمام المسجد يفطر معنا، قالت يا رجل لم يبقى عن المغرب إلا قليل، لا يفطر الرجل، ما عندناش حاجة نعملها، ما عندناش التمر يعني وكذا، قال لها والفول طبعا فقال لها استمع الشيخ، فنادال وقال له يا رجل والله أنا بس عايز أعلمك شيء، أنا لا أفطر إلا بعد الفطر بفترة، هو سمع الحوار يعني، لكن بقى عاد يقول له بس أنا عايز أوريك بيتي وجمال بيتي، هنا تشرق الشمس وهنا أجلس أقرأ القرآن وهنا يأتيني من المغرب كذا وهنا يقول المطر شاكر شاكر، يقول هذا الرجل خرجت من عنده أنا سعيد، ما هذا الرضا، وهذه زوجتي بارك الله فيها، وقعد يثني على زوجته اللي هي سبحان الله تعبانة تعبانة تعبانة في هذا المكان يعني. انتقل هذا الرجل بعد ذلك إلى رجل آخر عزموا على وليمة كبيرة، يقول دخلت قصرا لا أرى مساحة هذا القصر من السعة والما فيه من متاع الدنيا الكبير جدا جدا، يقول والله ورافقني هذا الرجل بعد ما فطر وأكل عنده يعني إلى الباب، والله نغص علي عشتي من كتر البلاء، والدنيا دهدت والدنيا زي ما انت شايف خلاص، والرزق أقل، وإحنا وأنا بقيت خلاص مش طايق نفسي، والله أنا ما طايق البيت وأنا طايق زوجتي، شوف التاني بيعمل إيه على زوجته، انظروا الأحوال، انظروا الراضي وانظروا الشاكر، انظروا الزوجة الراضية والزوجة غير الراضية، انظروا الحامد لنعم ربي سبحانه وتعالى والآخر. إن كان هذا مثالا يا أحبائي، هناك أمثلة كثيرة جدا تقول ذلك أو تؤيد هذا الكلام، إن إزاي يكون الإنسان شاكرا لنعم ربي سبحانه وتعالى، حامدا لنعم ربي سبحانه وتعالى عليه. ولذلك كيف يكون الشكر لله سبحانه وتعالى بالقلب يا أحبائي، إزاي أكون شاكرا بقلبي لله سبحانه وتعالى، هو قيل الشكر بالقلب علم القلب، وذلك بأن يعلم أن الله هو المنعم بكل النعم، يتقلب فيها الناس. وهذا مهم في تربية أولادنا أطفال. الولد أول ما يكبر نقول له الذي من عليك بهذه النعمة هو الله الذي أعطاك مالك السماوات والأرض. ولذلك نقول أن نتعلم وأن نعلم أن المنعم وحده هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. ويكون القلب شاكرا، زي ما قلت لكم الراجل ده كان عنده كل الأشياء دي لكن كان قلبه شاكر، لسان حامل وقلب شاكر. أول نعمة يفتكرها العبد لله عز وجل نعمة الخلق، الإيجاد، رصد النعم، التعرف على مراحل حياته، مين اللي كبرك كنت صغيرة، مين اللي نماك، مين اللي سبحان الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك نستطيع نقول إلى أضاف إلى ذلك يا أحبائي، نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة الإيمان، نعمة الإرشاد، نعمة التربية التي ترقينا بها من درجة إلى درجة، نعمة الاصطفاء، نعمة النبوة للذين اصطفاهم ربي، نعمة الصديقين، نعمة الشهداء، نعمة الصالحين. لو كنت أنت من الصالحين اللهم ارزقني وإياكم أن أكون من الصالحين. ولذلك أنا نقول سبحان ربي العرش العظيم، يقول ربي في كتابي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كفى بالإسلام نعمة من نعمة الهداية التي يمن ربي بها عليك. اللهم ارزقني وإياكم هذه النعمة، أن يكون الإنسان متمتعا بالأمن والسكينة. وأسأل ربي أن ينزل علينا الفرج والمغفرة والرحمة والبركة والتيسير وسعة الرزق. أما الشكر باللسان يا أحبائي، أما الشكر باللسان أن يكون الإنسان شاكرا لربي سبحانه وتعالى، فهو لا يفطر لساني. فإذا قام هذا العبد من نومه قال الحمد لله أحيانا بعدما أمتنا، أول ما يصحى من النوم يتذكر فيحمد ربي بلسانه. إذا آوى إلى فراشه لينام قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، يدعو ربي سبحانه وتعالى أذكار الفراش. ومن أذكار الصباح والمساء اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. إذا في طرفي النهار سيد الاستغفار، أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أدعية لما يجي يستفتح مجلس يحمد ربي ويثني ربي على عليه ما هو أهل له في كل في خطبة أو في نكاح أي شيء، لابد أن يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى. دعاء الاستفتاح الفاتحة في لما نيجي نصلي دعاء الاستفتاح، نعم دعاء الركعة في الصلاة في كل صلاتك في حد ما تنتهي من صلاتك وأنت في حمد الله سبحانه وتعالى. أذكار الشرب بعد ما تشرب تقول الحمد لله، يرضي ترضي ربك أن الإنسان يشرب أو يأكل اللقمة فيقول الحمد لله. إذا عطس الإنسان يقول ذلك أيضا في أي ساعة من ليل ونهار، أيضا نحمد ربي سبحانه وتعالى. أما الشكر بالجوارح يا أحبائي فلا تكون إلا في العمل الصالح، فاللهم ارزقني وإياكم عملا صالحا أعمالا صالحة يفتح لنا ربي بها أبواب الخيرات، يعلمنا سبحانه وتعالى بها، يعلمنا بها ربي سبحانه وتعالى كيف يكون الإقبال على الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني وإياكم طاعة تقربنا من الله سبحانه وتعالى، عملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعفنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تسمعنا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بذلك فتنة نتوفنا غير مفتونين. اللهم فك الكرب عن المكروبين يا رب العالمين، اللهم اعف عن كل مكروب يا أكرم الأكرمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعط كل منا سؤله واجعلنا مخبرا في دينه ودنياه يا رب العالمين. أختي أحبائي تسأل، أقول قولي هذا أولا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.